إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحيال لهذه الفرية المكذوبة، يعني حديث الإفك وما خلفته من آثار داكنة وهموم ثقيلة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاذ بيت النبوة وبيت الصديق بالصمت واعتصما بالصبر، فلم يلجأ إلى تكذيب المنافقين ومعاتبتهم كي لا تكون فتنة وشر مستطير، ولا إلى تجريح عائشة والنيل منها لئلا يعمل على تثبيت مكر المنافقين السيء الهدام. وفي هذا الموقف حكمة عظمى تكشف عن مبلغ التصبر والتجلد الذي كان البيتان يتحليان به، وعمق الإيمان الذي يعتصمان به كذلك، وما بعد الصبر والإيمان سوى النصر والفرج. ولقد خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوة أخرى في التحقيق والاستشارة، ودعا عليا وحبيبه أسامة فاستشارهما، ودعا الجارية ألصق الناس بأم المؤمنين فسألها، واتخذ لنفسه سبيلا فريدا، فاتجه إلى عائشة وعندها أبوها وامرأة من الأنصار وهما تبكيان، فقال: وملؤه الثقة بالله والركون إلى أهله: يا عائشة، إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتق الله، وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. وهذا الموقف السليم حيال الدس الرخيص والإشاعات المغرضة والإرجاف الهدام، كظم الغيظ والانفعال والتحلي بالصبر وإجراء التحقيق الهادئ واللطف في مخاطبة المفترى عليه، في وقار نفس وعظمة قلب ورجاحة نظر. هذا الموقف النبوي الشديد وهذه الخطوات الرزينة الثابتة استنزلت الوحي من عند الله قرآنا يتلى ببراءة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أترى لو تغير موقف النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مواقف عنيفة أو خطى خطوات قلقة لكانت تنزل هذه الآيات الكريمات على هذا النسق؟ ألا ما أعظم الصبر، وما أطيب نتائجه، وما أجمل عواقبه. وقد قال الله تعالى: وقد تمت كلمته، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وليست الخيرية في هذه الآية التي تنزلت إثر حديث الإفك وموقف النبوة حياله، ليست الخيرية كذلك فحسب، بل الخيرية أيضا في دعم النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصديق الرسالة التي استهدف الأفاكون أن ينالوا منها شرا. لقد أراد المنافقون من حديث الإفك أن يشككوا في الرسول والرسالة، فكان في الوحي التأييد والتصديق المطلقان. قد يتساءل بعض الناس عن الحكمة الإلهية من وراء هذا الحديث المفترى الذي ما وقع إلا بإرادة الله ومشيئته، ومع الدروس التي قد مرت في مناسبتها فقد يرى أن الخير في أن يبقى بيت النبوة في براءة وطهر ومعزل عن اللوك بالألسن والافتيات الرخيص، وأن يجنب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أخطر معركة عليهم وعلى الدعوة. لكن الحكمة من ذلك تتجلى في أمور، منها تقرير هذا المبدأ، وهو أن النفوس المريضة الهالطة لن يزال من شأنها أن تتفوض في الأعراض وتنال به من الأصفياء والأولياء والأنبياء، فليخف الوقع بذلك وليتسلى أهل الإيمان. ومنها أن المنافقين في حديث الإفك التقوا مع اليهود الذين طعنوا قبلا في مريم بنت عمران، وقد نعى الله عليهم ذلك في القرآن وجعله تاليا لكفرهم بالله جل وعلا، فقال سبحانه: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ومنها، وهذا من أعظم الحكم وهو الذي نقض هدف المنافقين من هذا البهتان العظيم ونوه بالخير الجليل من وراء حديث الإفك الذي صدر القرآن الكريم ما أنزله فيه بقوله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كان شرا أراده المنافقون، فانقلب بنعمة الله وفضله إلى خير عظيم. برأ الصديقة المتهمة وكشف الغم عن نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، وزيف آراء المفترين، ونفى كل شك في الوحي والرسالة اللذين جاء بهما. لو لم يكن يتلقى الوحي من عند الله جل وعلا لكان قادرا على أن يعفي على آثار هذه التهمة، فيختلق لنفسه قرآنا فيها ويبرئ بيته وأهله من هذه الإشاعة، ولا ينتظر شهرا كاملا يكابد الآلام العظام ويغالب الهم الدفين. لكنه رسول الله الصادق المصدوق الأمين على هذا الدين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كان له أن يقول إلا الحق الذي يتنزل عليه ويبلغه الناس كما تنزل عليه. ولم يكن له كما قال هرقل لأبي سفيان في حديثه الطويل المعروف معه: ما كان له أن يبر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال في النبأ العظيم: ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله تعالى عنه، وأبطأ الوحي وطال الأمر والناس يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب، ومضى شهر بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوء، لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: يا عائشة، أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا كلامه بوحي ضميره، وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب، وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم، على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتها ومصدرا الحكم المبرم بطهارتها، فما كان يمنعه لو أن أمر القرآن إليه وليس بوحي يوحيه الله إليه، ما كان يمنعه أن يتقول هذه الكلمات الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتخرصين، ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم إزاء حديث الإثم مع ما قد ناله من الأذى البالغ كان في غاية الحكمة، وكان في القمة من الصبر والحلم، ما أفصح إلا عن كلمات لا يقولها في موقفه ذاك إلا ذو العلم من الرسل والأنبياء، إني لا أعلم عنها إلا خيرا، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فأين من هذا الموقف الفريد الفذ ما قاله بعض الكاتبين المتأخرين في السيرة، فاستقبلها كما يستقبل مثلها أي بشر عادي من الناس، ليس له اطلاع على غيب مكتوب، ولا ضمير مجهول محجوب، ولا عن قصد ملفق كاذب، فاضطرب كما يضطربون وشك كما يشكون. لا لا يا أخي، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يضطرب إزاء حديث الإفك كما يضطرب الناس، ولا شك كما يشك الناس، بل ثبت حيث لا يثبت الناس، وتجلد حيث لا يتجلد الناس، وقال كلاما ما قاله أحد من الناس في مثل موقفه، مما دل على أنه يتصرف في أناس وروية وبصيرة راجحة، ويتأمل في فلك وحيد فريد بعيد، ويفكر في عقلية هي الكمال بعينه والذروة في عليائها، وليس كما تقول يا أخي فاجأت هذه الشائعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طور من إنسانية عادية يتصرف ويتأمل ويفكر كأي أحد من الناس ضمن حدود العصمة المعروفة للأنبياء والمرسلين، فاستقبلها كما يستقبل مثلها أي بشر عادي من الناس. لا لا ثم لا، أيها الأخ الكريم، ليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بشريته كأي بشر عادي من الناس، ولو قدر لي أو لك أو لغيرنا من الناس أن نقف هذا الموقف وقد أرجف الناس ولغطوا وكثر الخلط والخبط وطال الأمر شهرا، ما استطعنا أن نتصرف كما تصرف سيد البشر، ولا أن نقول ما قاله سيد ولد آدم، ولا أن نفعل ما فعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه كما ذكر القرآن بشر، لكن في تصرفاته وتفكيره ومواقفه وتأملاته ونظره في القمة، وليس كأي أحد من البشر. وإني لا أستغفر الله تعالى مما تقول. وأما حكم من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأه الله تعالى منه، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول تحت عنوان حكم شاب عائشة، قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم، ثم ذكر بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله عنها بعد نزول القرآن ببراءتها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: اتفقت الأمة على كفر قاذفها رضي الله عنه. وقال ابن كثير رحمه الله تحت قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال: أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وقال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر، لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. وقال السيوطي في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك الآيات، قال: نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به. فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن. قال العلماء: قذف عائشة كفر، لأن الله تعالى سبح نفسه عند ذكره فقال: سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. وقال النووي أثناء تعداد فوائد حديث الإفك: الفائدة 41: براءة عائشة من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. وتأمل في كلامه رحمه الله تعالى ففيه دقة وبعد غور، يقول: فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وهذا المتشكك ليس بالضرورة يكون معلنا، ولكنه متشكك في قلبه وضميره ونفسه. فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. لقد أجمع علماء الإسلام قاطبة من أهل السنة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه أجمعوا على أنه كافر. وهذه أقوال بعض من نقل الإجماع على ذلك. القاضي أبو يعلى قال رحمه الله: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. ابن كثير رحمه الله قال: ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة بالإجماع. وقال أيضا عند قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الآيات، قال: قد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، أصحهما أنهن كهية. الحجاوي قال رحمه الله: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. الملا القاري قال: وأما من قذف عائشة فكافر بالإجماع لمخالفته نص الآيات المبريات لها من غير النزاع. البهوتي قال رحمه الله: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، لأنه مكذب لنص الكتاب. فهؤلاء العلماء ينقلون إجماع أهل السنة على هذا الحكم الكبير. الرحيباني قال رحمه الله: أو قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، لأنه مكذب لنص الكتاب. ابن عابدين قال رحمه الله: وأما قذف عائشة فكفر بالإجماع. ابن ضويان قال رحمه الله: ومن قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. فهؤلاء العلماء نقلوا إجماع علماء أهل السنة والجماعة على أن من قذف عائشة بما برأها الله تعالى منه فهو كافر. وللعلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة في كفر من سب عائشة بما برأها الله منه أقوال. قال الإمام مالك رحمه الله: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما يقتل في عائشة؟ يعني ولا يقتل في أبيها أبي بكر ولا في عمر. قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، يعني قتل ردة. وقال ابن شعبان في روايته عن مالك: لأن الله تعالى يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. الإمام أحمد قال رحمه الله: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. ابن أبي موسى قال رحمه الله: ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة. ابن حزم قال رحمه الله: قول مالك هاهنا يعني في كفر من سب عائشة صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. ابن العربي قال رحمه الله: إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من شبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك، وهي سبيل لائحة لأهل البصائر. ولو أن رجلا شب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه التأديب. الخوارزمي قال رحمه الله: لو قذف عائشة بالزنا صار كافرا، بخلاف غيرها من الزوجات، لأن القرآن نزل ببراءتها. ابن قدامة قال رحمه الله: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. القرطبي قال رحمه الله: قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني في عائشة، لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول بعينه، أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله. الناوي قال رحمه الله: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. ابن تيمية قال رحمه الله: من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين. بدر الدين الزركشي قال رحمه الله: من قذفها فقد كفر،

ابن عثيمين قال رحمه الله: قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن وفي الفتاوى الهندية، ولو قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا كفر بالله. فهذه أقوال العلماء من السابقين والمعاصرين على اختلاف مذاهبهم وتباين مشاربهم، وهم مجمعون كلهم على أن من قذف عائشة وأن من شبهها بما برأها الله تعالى منه فهو كافر مرتد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة الحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن الطيب لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية، فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره، ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين، فقال له: ما قيل في عائشة امرأة نبيكم يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقوله من الرافضة أيضا. فقال القاضي: ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة. فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوجة، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فأبهت النصارى. كان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى. لقد كان للمنافقين في قصة الإفك أغراض، والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن رأوا قوة المسلمين وانتصارهم في غزوة بدر الكبرى لم يدخلوا الإسلام عن إيمان ورغبة فيه، بل كان لهم من وراء ذلك أهداف سيئة ومآرب خبيثة يجمعها محاربة الإسلام وأهله من داخل صفوف المسلمين. ويتفرع عن هذا الهدف أهداف أخرى يبرز بعضها في موقف ويبرز بعضها الآخر في مواقف أخرى، إلا أننا من خلال حادثة الإفك يمكن أن نرى أن أهم أهداف المنافقين إن لم تكن كلها قد تجلت في هذا الخطب الجلل الذي عصف بأهل الإسلام في ذلك المجتمع عامة. ومن خلال بيان أهداف المنافقين في الإفك سيلحق أنها واضحة جلية لا لبس فيها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل عصر وجيل بعد. من أهداف المنافقين في قصة الإفك إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه الشريف. بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجعل على يديه تبليغ الدين ونصره، ولهذا الكافرين باللسان والسنان ودحرهم، ولذلك كان من الطرق التي ينفس بها أعداء الله عن حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأهداف التي يسعون إليها إيذاؤه صلى الله عليه وسلم في نفسه. وهذا الإيذاء قد يقع على الجسد كما كان يفعله المشركون في مكة، وقد يقع على النفس بالقدح والطعن في العرض كما هو الحال في حادثة الإفك. وقد بين الله في كتابه أنواعا من الأذى التي كان يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء دعوته، ومن ذلك قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين يا محمد، الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، كما توعد سبحانه من يتعرض لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإيذاء فقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وحين نتأمل في حادثة الإثم واختلاط قادة السوء من أهل النفاق نجد أن من فعل ذلك كان من أهم أهدافه فيها إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وذلك من خلال اتهامه في عرضه الشريف والمتمثل في الفرية والبهتان على زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. وهذا مما بينه أهل العلم وقرروه، ومن ذلك قول شيخ الإسلام رحمه الله: من المعلوم أن من أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته رجل ويقول إنها بغي، فإن هذا من أعظم ما يشتم به الناس بعضهم بعضا. وقال أيضا: كان المنافقون يقصدون بالكلام فيها رضي الله عنه الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو جاز التزوج ببغي لقال هذا لا حرج علي فيه، كما كان النساء أحيانا يؤذينه حتى يهجرهن. فليس ذنوب المرأة طعنا بخلاف بغائها، فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة. ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغي مقيمة على البغاء. ولهذا توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله تعالى براءتها من السماء. والمنافقون إنما قصدوا بالإفك أذية النبي صلى الله عليه وسلم. الأذى على قسمين: أحدهما يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يقتضي القتل، وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الإفك. وأما القسم الثاني من قسمي الأذى ألا يكون فاعله قاصدا لأذى النبي صلى الله عليه وسلم ككلام مصطح وحملة وحسان في الإفك، فهذا لا يقتضي قتلا. وقد أسقط المجرمون من أعداء الله من نفسياتهم الهابطة في هذا الخبر الكاذب ومن تصورهم المريض على المؤمنين الأبرار الأطهار، أسقطوا ما يستحيل أن يقع قطعا، وغاب عنهم أن من عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعصم في عرضه وشرفه وأهله، لأن هذا من مكملات التبليغ والأهلية للرسالة، إذ إن أي طعن أو قدح في هذا الجانب مخل بشخصية الداعية ومعرض له للحرج الاجتماعي والنبذ. وحاشا لله أن يدور من حول البيت النبوي مثل هذه الإيب، ولكنها نفوس المنافقين المريضة المملوءة غيظا وحنقا على الدين، وجدت في أسلوب الإشاعة الرخيص وسيلة لتوهين قوة الصف الإسلامي وزعزعته. ومن أغراض المنافقين في قصة الإفك تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أتباعه، فقد دأب أعداء الله من أهل الكفر على مر التاريخ على الوقيعة في رسل الله والاستهزاء بهم بهدف تشويه سمعتهم في نفوس أتباعهم المؤمنين بنبوتهم وبما أرسلهم الله به، لعلمهم بخطورة ذلك وقوة فتكه. فإن من أهم أركان الإيمان بالرسل الإيمان الجازم المطلق بعلو منزلتهم وشرفهم وديانتهم، وتشويه ذلك في نفوس أتباع الرسل والأنبياء يؤدي إلى انعدام الثقة بهم وضعف أو اضمحلال الإيمان بما جاءوا به عن الله تعالى، وهذا هو الهدف الأعلى لأهل النفاق والكفر. وقد ذكر الله تعالى في ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فهذه تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. وبين تعالى في آيات أخرى كيفية استهزائه، فمن استهزائهم بنوح ما ذكره الله تعالى عنه فقال: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله تعالى عنهم من قولهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وسار المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق إخوانهم من الكفرة، فعمدوا إلى أساليب ماكرة لتحقيق ذلك الهدف نفسه، ومن ذلك ما فعلوه في قصة الإفك، فقد كان من أهدافهم الرئيسة تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم لدى أتباعه من الصحابة رضي الله عنه، فإنه لا شك في أن فجور الزوجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلوب وتمنع من اتباعه النفوس. قال ابن القيم: فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه، كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به. من أهداف المنافقين في قصة الإفك ارتياب المؤمنين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، مما تتبين به خطورة النفاق وأهله على أهل الإسلام، أنهم قد يسعون من خلال مكيدة واحدة إلى تحقيق أكثر من هدف في الوقت نفسه، وقد تكون أهدافهم في ذلك على دركات بعضها أسفل من بعض، حيث يسعون إلى أنه إذا لم يتحقق الهدف الأعلى تحقق ما هو دونه، كما هو الحال في قصة الإفك. وهذا الهدف قد أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه من أهم أهداف أهل الكتاب في حربهم للإسلام، فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأخبر تعالى في هذه الآية أن هذا هو تمام ما يؤملون ويرضون عنه. وقال في آية أخرى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فأخبر تعالى أنهم يودون لو يردون أهل الإسلام عن الإيمان إلى أي ملل الكفر. وبيان ذلك أن تشويه المنافقين لسمعة النبي صلى الله عليه وسلم بين أتباعه هو من أهم أهدافهم في قصة الإفك، لكن لأنهم يعلمون أنهم قد لا يصلون إلى هذا الهدف جعلوا دونه أهدافا، كأن يوقعوا الريبة والشك في قلوب المؤمنين تجاه عرض النبي صلى الله عليه وسلم من خلال زوجه عائشة رضي الله عنه، وذلك ظاهر من خلال العبارات السيئة التي استخدمها عبد الله بن أبي، حيث دس فيها عددا من الشبه التي تعلق في القلب وتؤثر فيه وتوقع فيه الشك والريبة على أقل الأحوال. من ذلك قوله: لعنه الله، امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت. هذا مع أن المتأمل يرى أن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة والجيش بكامله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورة. فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحث والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله في التفسير. فأنا يمكن صدق ما قيل في حق حرم من اصطفاه الله لرسالته وبعثه إلى الخلق كافة ليرشدهم إلى الحق ويزكيهم ويطهرهم تطهيرا. ولا شك أن فتنة الإفك كانت خطيرة على المجتمع المدني المؤمن، وكان بسببها وقوع بعض من الصحابة رضي الله عنهم في الإفك، مع أن خوضهم كان مجرد كلام بألسنتهم دون ضغينة في القلب، كما بين الله تعالى ذلك فقال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فوجه ذكر بأفواهكم، مع أن القول لا يكون بغير الأفواه، أنه أريد التمهيد لقوله ما ليس لكم به علم، أي هو قول غير موافق لما في العلم، ولكنه عن مجرد تصور، لأن أدلة العلم قائمة بنقيض مدلول هذا القول، فصار الكلام مجرد ألفاظ تجري على الأفواه. ومما يستشهد به في هذا المقام إضافة إلى ما تقدم ما يلي قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. في هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وما ذكر من شأن الإفك، فقال تعالى: لولا، يعني هلا، إذ سمعتموه، أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع زوجه أم أيوب رضي الله عنه، وهو أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال لامرأته أم أيوب رضي الله عنها عندما قالت له: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم، وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. فتلك الآية الكريمة، وهذا الموقف بين هذين الصحابيين الجليلين، يظهران ما أحدثه المنافقون من الريبة في صفوف المسلمين تجاه عرض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله عاتب أهل الإيمان على عدم مبادرتهم إلى إنكار الإفك، كما فعل أبو أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهم. من أهداف المنافقين في حادثة الإفك صد الناس عن الخير الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر المشركين 40 سنة قبل اصطفاء الله إياه بالرسالة، فما رأوا منه إلا الأخلاق الحميدة. فلما أمره الله أن يصدع بالدعوة إلى توحيده عز وجل صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبدأ المشركون بعد إعلان كلمة التوحيد والدعوة إليه يجرون على النبي صلى الله عليه وسلم سيلا من التهم، فقالوا عنه إنه ساحر وكاهن وكذاب ويعلمه بشر، كل ذلك لوأد دعوته بصد الناس عنه. وهذا الهدف كان من أهداف اليهود أيضا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكنهم استخدموه في الجانب الآخر، وهو رد من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، كما ذكره الله تعالى عنهم في قوله: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فهذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، هو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. ولا شك أن من أعظم أهداف ابن أبي لعنه الله في الإفك الذي اختلقه حصول الأمرين السابقين كليهما: صرف الناس عن الخير العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام، وردة المؤمنين عن الإسلام. فالنيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، وتشويه سمعته بين أتباعه، وإيقاع الريبة والشك في قلوبهم تجاه عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك له نتيجتان هما: أن من أراد الدخول في الإسلام فإنما يدخل فيه لما يجده من كمال التوحيد والتشريع والأخلاق، وما يتميز به أهله من الشرف والنزاهة والطهر ظاهرا وباطنا. فإذا قيل له إن زوج نبيهم وقع منها ما تجل عنه، كان ذلك كافيا في انصرافه عن الإسلام، لأنه إذا كان أهل نبي الإسلام كذلك وحاشاهم، فكيف ببقية المسلمين؟ والنتيجة الثانية أن من كان من أهل الإسلام ولم يتمكن الإسلام في قلبه، فقد يقع في قلبه تصديق ما قاله أهل النفاق من الإفك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيفقد الثقة في عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وفيما يبلغه النبي عن ربه تبارك وتعالى، ويدفعه ذلك إلى الارتداد عن الدين. ومن أهداف المنافقين في حديث الإفك التشكيك في أخلاق الإسلام. كان المجتمع الجاهلي يزخر بأخلاق سيئة لا ترضاها الفطر المستقيمة ولا العقول السليمة، ومن ذلك وأد البنات وأكل أموال الناس بالباطل كالربا والميسر وشرب الخمر وقطع الأرحام واحتقار المرأة والخيانة والكذب والغدر وغير ذلك. ومما يتعلق بالأعراض طواف بعض الرجال والنساء بالبيت عراه، وانتشار الفاحشة التي كان لها دور ورواد وكانت مصدرا من مصادر الاكتساب، وشبي النساء الحرائر بالغزو عدوانا وظلما، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي أزال جميع المظاهر والأخلاق الرديئة، وهدى الناس أفرادا وجماعات إلى أحسن الأخلاق وأطيبها وأزكاها، ومنها الطهر والعفاف والنقاء. وكان ذلك من أعظم أسباب دخول بعض أهل الشرك والكفر في الإسلام عن قناعة ورغبة. ولذا كان من الأهداف الهامة لأعداء الإسلام من الكفرة والمشركين والمنافقين إسقاط محاسنه ونقد مناقبه وتشويه مزاياه وإبرازها على نقيض ما هي عليه من الحسن والطيب، كما قال تعالى عن قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فهذا الاعتراض من الكافرين على نوح عليه السلام مكابرة وعناد ومكر منهم، بل هو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإنهم أتوا إلى بعض محاسن دعوة نوح عليه السلام فتعرضوا لها بالنقد والإساءة، فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف وأهل العقول ولو كانوا فقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء، فهم الذين اتبعوا كل شيطان مريد واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون إليها ويسجدون لها، فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس. وكذلك دعواهم أن أتباع نوح عليه السلام إنما اتبعوه من غير تفكر وروية، يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم، والحق أن الحق المبين تدعو إليه بدائه العقول، وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه، لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل. وهذا هو عندما أراده المنافقون من إفكهم في النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنه، فإن من أهدافهم في ذلك التشكيك في الأخلاق التي جاء بها الإسلام أو أقرها، ومنها الصدق، وذلك أن طعن في عائشة رضي الله عنه وصفوان بن المعطل بالإفك فيه تكذيب لهما من كونهما ما أتيا إلى الجيش في نحر الظهيرة إلا بعدما وجد صفوان أم المؤمنين وحيدة متخلفة عن الجيش، والأمانة، وذلك من خلال الطعن في أمانة صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ومن خلال اتهامه بخيانة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه وأهله، ويشككون أيضا في إغاثة وإعانة المحتاج، فإن الإفك في عائشة رضي الله عنه وصفوان ابن المعطل رضي الله عنه فيه مدعاة إلى عدم إعانة من كان في حاجة إلى المعونة، خاصة في مثل هذا الموقف الذي كان فيه عائشة رضي الله عنه، خشية من الطعن في العرض بسبب ذلك كما وقع من المنافقين تجاه صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ويشككون بذلك أيضا في خلق الوفاء وفي حفظ الحقوق، فإن الإفك في حق عائشة رضي الله عنها يتضمن رميها بعدم الوفاء لزوجها وحفظ حقه عليها، وكذلك رمي صفوان بن المعطل رضي الله عنه بالإفك فيه طعن له بعدم الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم حفظ حقه في أهله، ويشككون أيضا في حسن الظن بالمؤمنين، فإن مجتمع المدينة لم يكن يعرف عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل رضي الله عنه إلا بالإيمان والخير والخلق، ومجيئهما إلى الجيش بتلك الحال لم يكن أحد ليحمله إلا على حسن الظن بهما، وأنه ما وقع منهما ذلك إلا لسبب يقتضيه دون أن يكون في الأمر أي ريبة، لكن المنافقين أرادوا الإخلال بهذا الخلق الرفيع بين المسلمين من خلال إساءة الظن في عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل رضي الله عنه. لذلك قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وأيضا يشككون في قيمة عظيمة بل في حق جليل هو دفع الغيبة عن المؤمن، فإن من مظاهر الأخوة الإيمانية ألا يذكر بعضهم بعضا في غيبتهم بما يكرهون، والمنافقون أرادوا إفساد ذلك بنشر مقالة السوء بين المسلمين الذين صار بعضهم يتناقلها دون دفاع عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه ولا عن عرض صفوان بن المعطل رضي الله عنه، لذلك قال تعالى: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولقد قصد وهدف المنافقون من حديث الإفك إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فإن من أهم ما يقوم عليه المجتمع المسلم ويكون من أسباب شرفه وعلو شأنه وارتقائه بين الأمم، إن من أهم ذلك تمسك أفراده بالأخلاق الحميدة الموافقة للعقل والفطرة والدين. ومن أهم تلك الأخلاق الحميدة ما يكون منها متعلقا بالأعراض كالحياء والشرف والعفة، فبمحافظة المجتمع على هذه الأخلاق يحفظ الله له قوته وتماسكه وترابطه وأمنه ودينه. وقد عني الإسلام بهذا الجانب أيما عناية، فجاء الأمر بغض البصر وسؤال المرأة المتاع من وراء حجاب، وعدم خضوع المرأة بالقول للرجال الأجانب، وخروجها من بيتها متحجبة متحشمة. وشرع الله أعظم العقوبات لمنتهك الأعراض من أصحاب الزنا واللواط. وفي المقابل تجد أنه ما من أمة من الأمم تخلت عن جانب العفة والحياء والشرف إلا انتشرت فيها الأمراض وكرهها الناس من أصحاب الفطر السليمة، وكان ذلك من أسباب ذهاب دينها وأمنها وقوتها. يدل على ذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال بني إسرائيل التي كانت من أسباب ذهاب دينهم وأمنهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخيفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن الله تعالى أعطى بني إسرائيل ومكنهم وخولهم حتى عمدت امرأة قصيرة فاتخذت قالبا من خشب ثم مشت إلى جنب امرأة طويلة واتخذت خاتما وجعلت له غلقا وطبقا وحشته مسكا. وفي رواية: كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة فصنعت رجلين من خشب، فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك، فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفح ريحه. وأصرح منه الرواية الأخرى: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، مكنهم وخولهم حتى عمدت امرأة قصيرة الحديثة، فكيف بما عمدت إليه طوائف لا يحصيها إلا الله من النساء، مما لا يبلغ هذا المذكور في الحديث بجانبه إلا أن يكون قطرة في بحر أو رملة في صحراء. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. لذلك كان المنافقون في مجتمع المدينة حريصين أشد الحرص على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فقد كان من صفاتهم المتأصلة في نفوسهم السرور بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم. وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولقد كان أولئك الأعداء في موقف المتربص المنتظر يتصيدون المناسبات ويتحينون الأحايين الملائمة لبث حقدهم الدفين على الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكلما وقعوا على خبر سيء أداعوه ونشروه وأشاعوه، وإذا لم يقعوا على بغيتهم لفقوا خبرا فقلبوا الحقيقة أو فسروها على هواهم وكما يحلو لهم وتملي شياطينهم. وكان من أبرز وسائلهم للوصول إلى ذلك الهدف الإفك الذي اختلقوه في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل رضي الله عنه، ولا أدل على ذلك من كتاب الله تعالى، وذلك في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتضمنت هذه الآية الكريمة عدة دلائل وفوائد في هدف المنافقين من الإفك وطريقتهم في الوصول إلى ذلك. أولا، أن من أهداف المنافقين في الإفك انتشار الفاحشة في الذين آمنوا، وليس مجرد الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفوان، وذلك أن معنى الإشاعة الانتشار، يقال في هذا العقار سهم شائع إذا كان في الجميع ولم يكن منفصلا، وشاع الحديث إذا ظهر في العامة. ومنها أن الذين اختلقوا الإفك من المنافقين وتجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المسلمة بالخير والعفة وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها، وبذلك تشيع الفاحشة في النفوس ثم تشيع بعد ذلك في الواقع. ومنها أن هذا ذم لمن يحب ذلك ويكون بالقلب فقط. يحبون أن تشيع الفاحشة، فيحبون ذلك ويكون ذلك بالقلب فقط، ويكون مع ذلك باللسان والجوارح، وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين، إما حسدا أو بغضا، وإما محبة للفاحشة وإرادة لها، وكلاهما محبة للفاحشة وبغض للذين آمنوا، فكل من أحب فعلها ذكرها. ومنها أن من أحب ذلك فقد شارك في هذا الدم كما شارك فيه من فعله ومن لم ينكره. وليعلم أن أهل الإفك كما عليهم العقوبة فيما أظهروه فكذلك يستحقون العقاب بما أسروه من محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وأن على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا. ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تفعل فاحشة اللواط، لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم. من أهداف المنافقين في حادثة الإفك إغار صدور المؤمنين وإثارة العداوة بينهم وإيجاد التنازع بين صفوفهم مع التفريط بينهم وزعزعة أمنهم. وأعظم ما كانت تتميز به الجماعة المؤمنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على اتباع الكتاب وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نتائجه التآلف والترابط والتراحم، وكان ذلك أهم سبب في قوتها وعزتها ومنعتها. وبين الله تعالى تلك النتائج التي امتن بها عليهم، فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، فأطفأ بتلك الخطوة الرشيدة نار العصبية القبلية والحمية الجاهلية في مهدها. والإسلام يحرص في تشريعه الحكيم على وحدة الكلمة والصف لما في ذلك من مصلحة عظيمة لأمن المجتمع المؤمن بين أفراده أنفسهم ومن فك أعدائه بهم. وهذا ما بينه الله تعالى في كتابه المجيد فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. ويؤكد الأمر الإلهي تبيين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذه النصوص تبين بجلاء خطورة الإخلال بالنظام العام، وتبين خطورة العبث بأمن المجتمع، كما بين النص النبوي الحزم في عقوبة العابث بأمن المجتمع المؤمن. وقد شرق عبد الله بن أبي بن سلول بما رأى من ود وحب بين المؤمنين، وكيف أزال الله بنبيه تلك الحرب الضروس المتأججة سنين بين قبيلتي الأوس والخزر، والتي حصدت أرواح كبارهم، وزاد في حقده جمع كلمة الأوس والخزرج تحت راية التوحيد. فسلك عدو الله ومن معه من المنافقين كلما يرون أنه يمكنهم من إزالة تلك الأخوة وإبدال الاختلاف والضغينة والفرقة بها، ومن ذلك مسلك إيقاد نيران الحمية القبلية والنعرات الجاهلية للسعي في التفرقة بين المؤمنين. فلما أثار الفتنة في غزوة بني المصطلق بقوله الأفن: والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: شم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل عدو الله بروية وفطنة حتى هدأت الفتنة وزال شرها. ولم تطب نفس عدو الله ومن معه من المنافقين حتى ترصدوا لتفكيك المجتمع المؤمن بالإفك الذي أشاعوه في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل رضي الله عنه، فنتج عن ذلك الشر العظيم الذي كاد يقتتل بسببه فضلاء الصحابة رضي الله عنه. فإننا حين نتأمل في هذا الحادث الذي أهم المسلمين وكاد يوقع الفتنة بينهم والذي أنزل الله فيه قرآنا، نجد أنه حادث مهم يمس أمن الجماعة المؤمنة ونظامها. فقد قذف جماعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخاضوا في عرضها وآذوها وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفك الذي قالوا، حتى اضطرب المجتمع الإسلامي اضطرابا شديدا وكاد المسلمون يقتتلون. ولولا تماسك البنية الاجتماعية بعد فضل الله تعالى لكان لمثل هؤلاء شأن آخر. لكن التهذيب الإسلامي الرفيع للمجتمع المسلم وتأكيد الإسلام على وحدة كلمة المؤمنين وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فوت على أعداء الله أغراضهم. ومما يؤكد أن هذا الهدف كان من أهداف المنافقين في قصة الإفك أن المنافقين في غزوة بني المصطلق لعبوا دورين هامين كان لهما أثر كبير وهزة شديدة كادت تؤدي إلى فتن مستعرة لولا أن الله عصم المسلمين ومن عليهم ورد كيد المنافقين إلى نحورهم وفضح الكاذبين. أما الدور الأول فهو بدر الفتنة بين المهاجرين والأنصار حتى كادوا يقتتلون، ومحاولة توسيع شقة الخلاف بينهم لسبب عارض تافه لا قيمة له. الدور الثاني اتهام المبرأة المطهرة عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم إفكا وبهتان، وكان الدوران كلاهما بعد انتهاء الحرب وانتصار المسلمين. إن هذه الأهداف التي أراد المنافقون الوصول إليها في قصة الإفك لا تستوقف المتأمل فيها فيستخلص منها الدروس والعبر. فقد حرص أعداء الإسلام حديثا كما حرص أسلافهم قديما على الكيد للإسلام والمسلمين، فسلكوا في الماضي كل السبل لصد المسلمين عن دينهم وإبعادهم عن معينه الصافي وتشريعه الحكيم، وحاولوا أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وكتابهم ويسلكوا تلك السبل التي تستوجب غضب الله وعقابه. حاولوا ذلك بكل ما أوتوا من قوة وخبث، لكن الله حفظ دينه وحفظ كتابه ورد كيد أعداء هذا الدين والمتربصين به من الكفار والمنافقين في نحورهم، وبقيت شريعة الله محفوظة، لم يؤثر فيها كيد الكائدين ولا مكر الماكرين. وقد سلك هؤلاء الأعداء طرقا أخرى يرون أنها أددى لبلوغ أهدافهم ونيل مآربهم الخبيثة، واستغلوا كافة الوسائل التي لم تكن موجودة عند أسلافهم، وخططوا ونظموا للدعوة إلى باطلهم وكفرهم وإلحادهم كما فعل أسلافهم من الكفار والمنافقين. ووجدوا في هذا العصر من ضعاف النفوس وقليل الإيمان ممن ينتسبون للإسلام من المنافقين والمأجورين من يدعو إلى باطلهم وينفذ مخططاتهم، واتخذوا منهم معاول هدم للإيمان والأخلاق الفاضلة والمثل العليا التي جاءت بها الشريعة السمحة العادلة الكفيلة بمصالح البشرية في معاشها ومعادها. فهذه جملة من أهداف المنافقين في حادثة الإثم. هل نزلت آية التيمم في المريشيع؟ قيل إن في غزوة المريشيع نزلت آية التيمم، فقد فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها مرة ثانية، فاحتبس المسلمون في طلبه، فحضرت الصلاة وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى آية التيمم. قيل هذا، روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، ولم تقل في غزوة بني المصطلق ولا في غزوة المريشية، ولكن في بعض أسفاره. قال ابن عبد البر في التمهيد فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: يقال إن ذلك كان في غزوة بني المصطلق، وجزم بذلك في الاستذكار، وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان. وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريشية، وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا. قال الحافظ: فإن كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها العقد في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقها. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء. قال الحافظ: البيداء موضع بين مكة والمدينة أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، العقد القلادة. وفي رواية عند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها إنها استعارت قلادة من أسماء يعني أختها فهلكت أي ضاعت. قال الحافظ في الفتح: والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتحت تصرفها، وأما إضافتها إلى أسماء فلكونها ملكها. انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، فأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، لم تقل فعاتبني أبي، وإنما قالت فعاتبني أبو بكر. النكتة في قولها رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي، لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. قال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي أي في جنبي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ في رواية أخرى في الصحيح قال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة، وهو ظاهر يعني بعد غزوة بني المصطلق، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماس، فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. قال الحافظ في الفتح: وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. وقد أخذ العلماء من الآيات التي نزلت في حادثة الإفك أحكاما وآدابا، من أهمها تبرئة عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرآن يتلى إلى آخر الزمان. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وأخذ العلماء من الآيات أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشر، فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بحديث الإفك خيرا لهم، حيث كتب لهم الله الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمانهم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومما أخذه العلماء من الآيات الحرص على سمعة المؤمنين وعلى حسن الظن فيما بينهم. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ومنها تكذيب القائلين بالإفك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ومنها بيان فضل الله على المؤمنين ورأفته بهم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. ومنها وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها مع التأكد من صحتها. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ومنها النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة إليه. قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ومنها النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومنها بيان فضل الله تعالى على عباده المؤمنين ورأفته بهم، وكرر ذلك تأكيدا له، فقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ومنها النهي عن تتبع خطوات الشيطان التي تؤدي إلى الهلاك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ومنها الحث على النفقة على الأقارب وإن أشاءوا. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومنها غيرته تعالى على عباده المؤمنين الصادقين ودفاعه عنهم وتهديده لمن يرميهم بالفاحشة باللعن في الدنيا والآخرة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ومنها بيان سنة من سنن الله الجارية في الكون، وهي أن الطيبين يجعلهم الله من نصيب الطيبات، والطيبات يجعلهن من نصيب الطيبين. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذه من الأوامر الشرعية، فهي من الإرادة الشرعية وليست حتما بإرادة كونية، لأننا نرى كثيرا من الطيبات كنا تحت الخبيثين، بل تحت أقبث الخبيثين. فامرأة فرعون التي شهد الله تبارك وتعالى لها بالجنة كانت تحت فرعون وهي طيبة وهو خبيث، كذلك امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين وكانتا تحت نبيين من أنبياء الله الصالحين. فالله عز وجل يريد هذا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، يريد هذا شرعا. ولو أراده كونا ما وجدت خبيثة تحت طيب، ولا وجدت طيبة تحت خبيث، ولكن هذا من الأمور الشرعية لا من الأمور القدرية. الناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بالإفك كانوا على أربعة أقسام: قسم وهم أكثر الناس حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا ولم ينطقوا إلا بخير ولم يصدقوا ولم يكذبوا، وقسم سارع إلى التكذيب وهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهم، فقد وصفوه عند سماعه بأنه إفك وبرأوا عائشة مما نسب إليها في الحال. القسم الثالث كانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوا، ولكنهم يتحدثون بما يقول أهل الإفك، وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هين لا يعرضهم لعقوبة الله. ومن هؤلاء حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاث. القسم الرابع هم الذين جاءوا بالإفك، وعلى رأس هؤلاء عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله، وهو الذي تولى كبره. أشار القرآن المجيد إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام، وأنه كان ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف، فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أما القسم الثالث فقد أشار الله تعالى إلى أنه ما كان ينبغي لهم أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث، حيث يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد أثبت الله تعالى لأهل القسم الثالث فضائلهم التي عملوها، حيث أثبت لمصطح هجرته وإيمانه عندما حلف أبو بكر أنه لن ينفق على مصطح ولن يتصدق عليه وهو من ذوي قرابته، فقال عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أما القسم الرابع وهم جماعة عبد الله بن أبي الذين جاءوا بالإفك واخترعوا الكذب، فقد أشار الله إلى موتهم على الكفر وأنه لن يقبل منهم توبة، وأنه أنزل عليهم لعنته في الدنيا والآخرة. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن في حادثة الإفك من الفوائد الكثير الذي رصد بعض العلماء بعضه، وأما ما في هذه القصة من الفوائد على الحقيقة فلا يكاد يحصى عددا. قال الحافظ رحمه الله وفي قصة الإفك من الفوائد مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن وفي السفر بالنساء حتى في الغزو، وفي الحديث استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام، وأن الهودجة يقوم مقام البيت في حجب المرأة، وفي الحديث جواز ركوب المرأة الهودجة على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقا لذلك، وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء حجاب، وفيه جواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن، وفيه توجه المرأة لقضاء حاجتها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام، وفي الحديث جواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها، وفيه صيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا من جوهر. أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فعقد عائشة لم يكن من ذهب ولم يكن من جوهر ولكن صيانة للمال ولو قل أخذت تبحث عنه، وذلك للنهي عن إضاعة المال. في الحديث شؤم الحرص على المال لأنها رضي الله عنها لو لم تطل في التفتيش عن العقد لرجعت بسرعة، فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى. وفيه توقف رحيل العسكر على إذن الأمير، وفي الحديث استعمال بعض الجيش ساقة يكون أمينا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح. الساقة جمع سائق وهم الذين يسوقون جيش الغزاة، يعني يكونون من ورائه يحفظونه. في الحديث الاسترجاع عند المصيبة، وفي الحديث تغطية المرأة وجهها عند نظر الأجنبي، بل عن نظر الأجنبي، وإطلاق الظن على العلم كذا قيل وفيه نظر. وفي الحديث إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع، وفيه إكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. وفي الحديث حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة، وفيه المشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمل مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي، يعني لو كان سائقا لها لا قائدا. في الحديث ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف، يعني المرأة. وفي الحديث أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه. وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة، فإذا كان السبب محققا فيترك أصلا، وإن كان مضمونا فيخفف، وإن كان مشكوكا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه، لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه، فأن ذلك من خوارم المروءة. وفي الحديث أن المرأة إذا خرجت لحاجة فاستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها، وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل. وفي الحديث بيان مزيد فضيلة أهل بدر، وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص، وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع، وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه، هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه، واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. في الحديث فضيلة قوية لأم مصطح، لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة رضي الله عنه، بل تعمدت سبه على ذلك. وفي الحديث تقوية لأحد الاحتمالين في قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر، إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو متفق عليه. وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم. في الحديث مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا. وفي الحديث توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها، وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه، والتوقف وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين، وأن خبر الواحد إذا جاء شيئا بعد شيء أفاد القطع، لقول عائشة رضي الله عنها لأستيقن الخبر من قبلهما، وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. في الحديث استشارة المرء أهل بطانته،

في الكلام، وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. وفي الحديث الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك، وفيه معذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه. وفيه إدلال المرأة على زوجها وأبويها. وفي الحديث تدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلك. يؤخذ ذلك من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك، ثم بتبشيرها، ثم بإعلامها ببراءتها مجملة، ثم بتلاوة الآيات على وجهها. وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري بالماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة، بل يجرع من الماء قليلا قليلا. في الحديث أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج، وفيه فضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم، كما وقع في حالة عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها والله المستعان. وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصا في صلة الرحم. وفي الحديث وقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه. وفيه أن من حلف أن لا يفعل شيئا من الخير استحب له الحنث. وفيه جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل. وفي الحديث التأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم. وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر. وفي الحديث ذم الغيبة وذم سماعها وزجر من يتعاطاها، لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن لما لم يقع منه. وفي الحديث ذم إشاعة الفاحشة. وفيه تحريم الشك في براءة عائشة رضي الله تعالى عنه. وهكذا، وبعد شهر تقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع بعده أن يرفع رأسه أبدا. قال ابن إسحاق ودعنا بعد ذلك، يعني ابن سلول، إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبون ويأخذون ويعنفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لاقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. هذه أهم السرايا والغزوات بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة، لم يجد في واحدة منها قتال شديد، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة. فليست هذه البعوث سوى دوريات استطلاعية أو تحركات تأديبية لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد. ويظهر بعد التأمل في الأحوال أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب، وأن أعداء الإسلام كانت معنوياتهم في انهيار متواصل، ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية وخض شوكتها، إلا أن هذا التطور ظهر جليا بصلح الحديبية. فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف بقوة الإسلام والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية. وهذا مجمل النشاط الحربي للمسلمين بين غزوة الخندق وصلح الحديبية. غزوة بني قريظة بعد غزوة الخندق غزوة بني قريظة في الشهر 11 من السنة الخامسة، قائد الجند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية القرطاء من بني بكر في الشهر الأول من السنة الخامسة، والقائد محمد بن مسلمة رضي الله عنه. غزوة بني لحيان بعسان في الشهر الثالث من السنة الخامسة، وقائد الجند في الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة الغابة في الشهر الثالث من السنة السادسة، قائد الجند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرية بني أسد، قائد الجند عكاشة بن محصن رضي الله عنه في الشهر الثالث من السنة السادسة. سرية بني ثعلبة بذي القصة، قائدها محمد بن مسلمة في الشهر الرابع من السنة السادسة. سرية بني ثعلبة بذي القصة بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه في الشهر الرابع من السنة السادسة. سرية زيد بن حارثة في اعتراض قافلة لقريش في الشهر الخامس من السنة السادسة. سرية بني ثعلبة بالطرف، قائدها زيد بن حارثة رضي الله عنه في الشهر السادس من السنة السادسة. سرية حسمة، وهم ناس من جذام، بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه في الشهر السادس من السنة السادسة. سرية وادي القرى بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه في الشهر السابع من السنة السادسة من الهجرة. سرية الخبط للتصدي لعير قريش بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه في الشهر السادس من السنة السادسة، وإن كان الشهر قد وقع فيه الخلاف. سرية دومة الجندل بقيادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الشهر الثامن من السنة السادسة. سرية بني سعد بن بكر بفدك بعزمهم إمداد اليهود بخيبر بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الشهر الثامن من السنة السادسة. سرية بني فزارة بوادي القرى لاعتراضهم قافلة للمسلمين بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه في الشهر التاسع من السنة السادسة. سرية كرز بن جابر رضي الله عنه إلى العرنيين في الشهر العاشر من السنة السادسة، ولم تذكر هنا غزوة بني المصطلق على القول بأنها كانت قبل الخندق، والمرصود هنا هو النشاط الحربي للمسلمين بين غزوة الخندق وصلح الحديبية. ولو تأملت لوجدت أنه ربما لم يمض شهر إلا ويرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية تأخذ ما تأخذ، فإذا عادت وجهت أختها، أو سار النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوة يغزوها، فكان النشاط الحربي للمسلمين في المدينة ما بين غزوة الخندق وصلح الحديبية مستمرا لا يكاد يهدأ. وهذا مما ينبغي علينا أن نجتهد في فهمه، لأن تصور المسلمين للسيرة النبوية وللحياة النبوية المباركة تصور في الجملة منقوص. فالمسلمون بل أكثر طلاب العلم يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته أمورا عابرة أو أمورا مجملة. فنشاطه الحربي غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وفتح مكة غزوة خيبر، غزوة تبوك، هذا إن توغل في العلم، وما بين ذلك لا شيء، فأنهم كانوا يجلسون في الظلال وفي الماء النمير ويتكئون على الأرائك ولا يفعلون شيئا. هذا أمر عجيب، ينبغي أن نفهم ما كان، لأنهم تعبوا كثيرا كثيرا كثيرا رضي الله عنه، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رمي بالإفك، المسلمون دونه لم يرموا بذلك، ولكن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، ودخل تبعا أبو بكر رضي الله عنه، وكان أمرا عظيما، لأن الإحاطة به فهما إحاطة ضعيفة جدا، لأن الإنسان يتصور أن المنافقين تكلموا في حق عائشة المبرأة المطهرة، وقعت بعض الأحداث ونزل الوحي ببراءتها وانتهى الأمر، لا، لقد تلبث الوحي شهرا. وتأمل مثلا في واقعة واحدة، وهي ما كان من تثاور الأوس والخزرج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبمحضر منه وهو على منبره، وما كان من التقاول بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير حتى قام القوم وكان بينهم بعض اشتباك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفض من ثائرتهم. أنت تنظر إلى هذا الحدث على أن المنافقين كادوا يفلحون في إحداث إثارة النعرة القبلية بين الأوس والخزرج وفي إحياء ما مات من العصبيات، وينتهي الأمر عند هذا الحد. لا، لك أن تتصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الطهر كله، وهو متهم في فراشه، والذي يقع في المسجد بين الأوس والخزرج إنما هو بسبب ما قيل عن عائشة. لماذا قاموا؟ ولماذا تقاولوا؟ ولماذا تثاوروا؟ ولماذا تخالفوا؟ ولماذا تماسكوا؟ ولماذا تكلم هذا وتكلم هذا وكانت جلبة في المسجد وكان اللغط؟ لماذا؟ ارجع إلى الأصل. الأصل في المسألة ما قيل في شأن عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صعد المنبر من أجل أن يقول: من يعذرني في رجل تكلم في أهل بيتي والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ومع رجل والله ما دخل بيتي إلا وهو معي، من يعذرني منه؟ يريد عبد الله ابن أبي، أنه أراد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان وحمنة ومصطح لم يريدوا طعنا، وإنما تلقفوا الكلام بألسنتهم من غير فحص ومن غير عود إلى التنقيب والتفتيش في النتائج التي تترتب على هذا الكلام، فقالوا ما قالوه كما قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنه. لذلك لم يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وإنما ذكر رأس النفاق: من يعذرني من رجل نالني في أهل بيتي. فقام سعد بن معاذ وقال: إن كان منا قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا فيه بأمرك. فقال سعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لا تقتله. فقال أسيد بن حضير: بل نقتله، وأنت منافق تدافع عن المنافقين. وكان ما كان من التضارب ومن التقاول ومن الفتنة التي وقعت، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك ما كان بصدده مما قام على المنبر لأجله، من أجل أن يسكن ثائرتهم وأن يفض نزاعهم، كل هذا إنما دار بسبب المقولة الخبيثة من الإفك في حق عرضه، وهذا نشر للقالة وبث لها وإذاعة بين جموع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيره، لذلك أقول: ألا ترون إلى غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. لما قال سعد إنه إن ذهب إلى البيت وجد لكاعة تفقدها رجل فإنه يصفحه بالسيف، يعني يقتله، قال: إذن أقتلك به. لم تكن آيات اللعان قد نزلت بعد، ونزلت بسبب هذا، فقال: والله لأقتلنه، وذهب مغضبا. وكان في موقفه هذا ما يحتاج إلى بعض اعتذار، فقال بعض قومه من كبرائهم: اعذره يا رسول الله، فإنه شديد الغيرة، وإن كان لا يتزوج المرأة ثم يطلقها فما يجرؤ أحد أن يتزوجها بعده لما يعلم من غيرته، مع أنه طلقها وانتهت الصلة بينه وبينها، لا يستطيع أحد أن يتزوج مطلقته. لماذا؟ لأنه يغار. يغار على من؟ ليست منه بسبب ولا صلة بينه وبينها، ولكن هكذا غيرته. فقال: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيرة، وصار الكلام في عرضه وفي امرأته التي هي أطهر من ماء المزد تلوكه الألسن، وتحدث بسببه المشاحنات والمشاجرات، وتثور بسببه الفتن، وتقع بسببه الإحن. هذا وقعه أليم جدا، لأن الإنسان لو قيل فيه شيء من هذا فإن أقصى ما يتمناه أن يكف الناس عن ذكره، وأن يعرضوا عنه، وأن يضربوا عنه صفحا. أما أن يكون هكذا مدعاة للاختلاف ومدعاة للتساؤل والتقاول والتماسك والتنافر وغير ذلك، فهذا أمر كبير. يتلبس الوحي مع ذلك شهرا، هذا أمر كبير جدا. فهذه المسألة العظيمة نأخذها نحن أخذا مسطحا لا عمق فيه، هذا خطأ كبير. وتصور أنت هذا يقع لك، ولن ينزل وحي من السماء بتبرئة، وكان الأمر مخوفا. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بيت أبيها وعندها امرأة من الأنصار تبكي، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها تلك المقالة وهي شديدة الوقع جدا: إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك. قلص الدمع وانتهى الأمر، وبلغ السيل الزبا، وجاوز الماء الطبا، ولم يعد في اللسان كلام، كما لم يعد في العين دمع. فسكتت رضي الله عنه: يا أبت أجب عني. يقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. يا أمي أجيبي عني، والله ما أدري ما أقول لرسول الله. وتلتمس اسم يعقوب فلا تجده لقلة ما معها كما قالت: وكنت جارية حديثة السن، يعني لم تجمع الكثير من الكتاب العزيز. فأخذت تلتمس اسم يعقوب فلم يحضر، فقالت كما قال أبو يوسف، تعني يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نزل الوحي قبل أن يذهب ما غشي النبي صلى الله عليه وسلم منه، تقول أنا كنت مطمئنة تمام الاطمئنان لأني أعلم أني بريئة وأن الله غير ظالم. تقول ولكني أنظر إلى أبي بكر وأم رومان إلى أبويها، تقول فوالله إني لأحسب في معنى ما قال أن نفسهما سينقطع سوف يموتان خشية ماذا؟ أن ينزل الوحي بتصديق ما قال الناس فيها. فهم مع محبتهم وتطلعهم الشديد لنزول الوحي بشأن عائشة للفصل في هذه القضية الشائكة، إلا أنهما لا يرجحان من غير مرجح، كما كان أبو بكر يقول رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت ما ليس لي به علم. وهي تقول له معاتبة بعد أن نزلت الآيات ببراءتها: ألا كنت دافعت عني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا أمر غيب عني، فأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت ما ليس لي به علم. فمع شدة التطلع لحسم الأمر، إلا أنهما لا يستطيعان إلا أن يتوقعا شيئا قد يسوء مع بعده، بعد السماء عن الأرض، بعد النار عن الجنة. ثم جاءت البراءة. لك أن تتصور ما وقع كما وقع، أما أن تمر الأحداث سردا فهذا أمر معيب، لأنك لن تفيد شيئا من السيرة ولن تؤثر فيك أحداثها لا قليلا ولا كثيرا، إلا ما يكون منك على طرف اللسان نقوله في المجامع دروسا ومواعظ، أو نهتف به على المنابر إيقاظا وخطبا. وأما أن يمر على قلوبنا ولا ينزلق على ألسنتنا من غير مر على قلوبنا، فدون ذلك خرط القتاد كما قال الأقدمون، هذا معيب. عش ما كان، وتستطيع أن تعيش ما كان إذا عشت الإسلام، لأنك إن عشت الإسلام عشت نزوله وتطور نزوله وتدرج ما كان من الأحكام، كأنك تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مهم حتى ينظف المرء ضميره وعقله وقلبه من تصورات الباطل وأهل الباطل وما تربى عليه من المواضعات والإلف للعادات وما كان مما ترسب فيه من رواسب الجاهلية التي تأتي أحيانا بما يحارب الشرع وبما يعاند الدين. فمن أجل أن تنظف هذا كله ينبغي عليك أن تعيش هذا الدين. ولذلك لو أنك عدت إلى ما كان لعلمت أن الذين قالوا الإفك قوم أهل سوء. الذي ابتدأ هذا رجل فاسق التصور لأنه منحرف، الذي أنشأ هذا الإفك وبدأ وأسسه مع المنافقين. وأما المؤمنون الذين قالوا ذلك رضي الله عنهم فهم بمبعدة عن هذا جميعه، منهم بدري لا تدري لعل الله قال له افعل ما شئت فقد غفرت لك، ومنهم شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حمنة بنت جحش هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مؤمنة صادقة، وإنما حملتها الحمية لأختها وكانت هي التي تسامي عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن قالت ما قالت، لا تقصد شيئا. وأما أهل النفاق وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، فهؤلاء يتمتعون بالقدر الأوفى والنصيب الأعلى من فسق التصور، وإلا فهل تكلم أحد في هجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد أخذت أياما وليالي، والذي يقود بها من مكة إلى المدينة كافر ليس بمؤمن، صحابي يصحب النبي كصفوان، وإنما كان كافرا، فصحبها في هجرتها. وقد مرت قصة هجرتها رضي الله تعالى عنها فيما مر من الأحداث، وكانت تخرج بظاهر إلى ظاهر مكة تبكي حتى رق لها رجل كافر، وقد أرادت أن تذهب إلى المدينة، فسار معها حتى بلغت مشارف المدينة، فقال في هذه القرية زوجك رضي الله تعالى عنه عنه، هل تكلم أحد؟ هؤلاء القوم كانوا عربا، وكانت عندهم مروءة، وكانت لهم أخلاق. أتظن أن ذلك المجتمع كان كهذا الخبث الذي يحيا فيه الناس؟ إن الرجل لا يعرف من المرأة عند سماع صوتها، عند النظر إلى هيئتها، ولو كانت شبحا، إلا ما يتعلق بالمسائل الطبيعية البيولوجية كما يقولون. المرأة عنده جهاز تناسلي قد كونت حوله بقية أجهزة جسدها، هذا يجوز؟ هذا يصح؟ فكيف كنا الصحابيات رضي الله عنهن؟ لذلك لم تفهم ما كان، ما دام هذا التصور العتن يلوح في الأفق ولم ينظف المرء أفقه منه بعد، فلن يفهم شيئا، وقد يشك، قد يقع منه شك، بمعنى أنه يصير في نفسه شيء. ما الذي كان؟ يا سويعات ذهبت تبحث عن عقدها الذي فقدت، كانت خفيفة اللحم، أخذوا الهودجة جعلوه على البعير، رحلوا، فرجعت فلم تجدهم، فقالت سيفتقدوني، ثم يرجع من يطلبني، فبقيت في مكانها، فألقى الله عليها النوم. عندنا شاقة للجيش كلف بأن يكون في آخر الجيش يحمل الكل ويعين المحتاج ويجمع سقط المتاع، فجاء فوجد سوادها وكان يعرفها قبل الحجاب، فاسترجع، قدم البعير وتأخر كما كان يفعل الرجل الكافر الذي صحب أم سلمة، وكان كافرا الذي صحب أم سلمة من مكة إلى المدينة، ولم يتكلم أحد، لأن ذلك ليس بمدعاة للطعن في شيء، ولأن هذا هو الوضع الذي يقبل عند ذوي المروءة من الرجال، ولأن النفاق لم يكن قد ظهر على هذا النحو بعد. فهذا الذي وقع له خبيث، وإذا عرضه المرء على تصور نظيف، وهذا ما نجتهد في الوصول إليه، يجتهد المرء في ألا يكون فاسق التصور. وكلما جاء ذكر شيء حملته على ما يتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة، أيكون سويا من يفعل ذلك؟ هذا مريض، وليبحث عن علاج، هذا ليس بسوي، هذا مريض، ولأنه لا يأخذ بأسباب الوقاية تمكن منه المرض واستفحل في جسده، ولأنه لا يبحث عن العلاج، فإن المرض ما يزال يأخذ به صعوبة حتى يهلك، لأنه لن يحس بجلال مثل ولا بحلاوة قيم، ولن يستطيع أن يتصور شيئا مما كان. فهذا مما ينبغي أن ينظر فيه وتأمل في الأسوياء من أهل الإسلام الصحيح، وهم كثير. جاءت عائشة على جمل صفوان بن المعطل يقود بها، فلحقوا بالجيش والناس ألوف وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم أحد ببنت شتم. هذا أمر يقع، وهذه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة بنت الصديق، وهذا صفوان رضي الله عنه، هذه زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمر الأمر لم يتوقف عنده أحد، ولكن المنافق بمجرد أن رأى قال: من هذه؟ قالوا: عائشة. ومن هذا الذي يقود بها؟ صفوان بن معاذ. والله ما فاتته ولا فاته يا رجل، وخسارة فيه أن يقال له رجل. يا هذا، لماذا أنت دون هؤلاء جميعا؟ يطرأ على ذهنك هذا العفن ويستقر في قلبك هذا الوشخ، لماذا أنت؟ لأنه منافق عريق في النفاق، والباقون لا شيء. من أولى بالشك؟ لو كان هناك ما يريب، من أولى بالشك فيهم جميعا؟ الرسول، أهله، زوجه. ولكن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة هي عائشة، وصفوان هو صفوان، وهؤلاء هم الأصحاب، ولكن بينهم المنافقون. فوقع ما وقع، ومع ذلك فالذين تورطوا في الكلام وتلقوه وتلقفوه بألسنتهم لا يعدون، والباقي على البراءة الأصلية وانتهى الأمر. فهذا هو التصور الصحيح للأمور. ينبغي عليك ألا تحكم على ما كان بما تعلمه، بما تعيشه، بالصورة الذهنية عندك، وهي في الجملة مبنية على مواضعات أهل العصر، ومواضعاتهم في الجملة فاسدة، مواضعاتهم في الجملة فاسدة. والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يغفر لنا، وأن يعفو عنا، وأن يرضى عن أمنا أم المؤمنين عائشة، وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.